الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدًا قائد الغر المحجلين وحجة الله على العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، معاشر الموحدين والموحدات، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى، فتقوى الله تعالى هي زاد المؤمن في طريقه إلى الله عز وجل، وهي السبيل الأوحد لدخول جناته جنات النعيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الإخوة والأخوات، وجاء الكتاب إلى عمر ممن؟ من أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما. خيرا، ماذا يريد أبو عبيدة؟ يخبر عمر أنه فتح فلسطين ولم يبق إلا بيت المقدس، وأن الروم يريدون الصلح مع المسلمين، لكنهم اشترطوا شرطا عجيبا وأمرا غريبا لتسليم مفاتيح القدس. فما هو الشرط؟ وما هي القصة من الأساس؟ معركة اليرموك أحدثت هزة عنيفة في صفوف الروم، أذهلت عقولهم وفرقت فلولهم وكسرت شوكتهم وقوضت حدتهم. لقد عرفوا قوة المسلمين وعزة المؤمنين في معارك كثيرة ولقاءات شهيرة. اليرموك كانت فتحا مبينا ونصرا متينا، أعادت الهيبة وأورثت العزة ورفعت الهمة. تناثرت عقد مدن الشام بعد اليرموك، أخذ المسلمون يفتحون بعدها بلدة بلدة، مدينة مدينة، حصنا حصنا، وفتحت فلسطين كلها إلا بيت المقدس. كان الروم قد تشبثوا بها وأحكموا تحصينها. كان الروم يرون أن خروج أرواحهم أيسر ألف مرة من خروجهم عن القدس. كانوا يرون أن انتزاع قلوبهم أخف وطأة من انتزاع القدس من أيديهم. لكن المسلمين أحكموا الحصار وأصروا على النزال. فحينما رأى الروم ذلك وأيقنوا بما هنالك، بادروا بالكتابة إلى أمير الجند على الشام أبي عبيدة عامر بن الجراح، أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يطلبون الصلح أخيرا، يطلبون الصلح أسوة ببعض المدن الأخرى التي طلبت الصلح مع المسلمين فصالحهم المسلمون. لكنهم اشترطوا لتسليم مفاتيح بيت المقدس شرطا عجيبا وأمرا غريبا. ذلك الشرط أن يتولى الصلح ويشهد الفتح عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. وهذه عجيبة ثانية من أعاجيب القدس التاريخية. إن العجيبة الأولى أيها الإخوة والأخوات، أن يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم إليها ويعرج به منها. والعجيبة الثانية أن يفتح عمر أن يفتح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه البلاد كلها والأمصار جميعها من الشام والعراق وبلاد فارس ومصر وغيرها من أنحاء الدنيا، ثم في بيت المقدس يأبى الروم إلا حضور عمر رضي الله تعالى عنه، كأن الله تعالى أراد بذلك أن تقوى الصلة بين أمهات المدن في الدنيا مكة والمدينة والقدس، أن تؤكد العلاقة، أن تعمق العقيدة، أن تظهر الكرامة وتبرز النبوة على يد من؟ الرجل العظيم والإمام الكبير عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اجتمع عمر بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته في التشاور بين أصحابه، شاورهم في الموضوع، فاستقر الأمر على أن يذهب أمير المؤمنين عمر بنفسه ليستلم مفاتيح القدس الشريف بيده، وفعلا يستخلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على المدينة المنورة، ثم يؤمر براحلته فتجهز وينطلق متوكلا على الله إلى أين؟ إلى بيت المقدس، في رحلة يقف التاريخ مبهورا أمام حقائقها، ويبقى الزمان مشدوها بوثائقها. ركب عمر على جمل أورق، تلوح صلعة عمر للشمس، ليس عليه قلنسوة ولا عمامة، عليه فقط قميص قديم قد تخرق، وهو في الحقيقة مرقع من كل مكان. كان غلامه معه، وكان عمر يتبادل الركوب على البعير مع غلامه. هذا من؟ خليفة المسلمين وحاكم الدنيا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والعجيب، تارة يركب عمر ويمشي الغلام، وتارة يركب الغلام ويمشي عمر، وفي الأخير وقطعوا هذه المسافات الشاسعة من المدينة المنورة إلى فلسطين، وصلوا أخيرا إلى القدس، وكانت النوبة للغلام. نعم، دخلوا مدينة القدس وعمر يمشي وغلامه راكب على البعير، فكان منظرا أذهل ملوك الكبر وأساطين الخيلاء وأرباب الزعامات. أيها الإخوة والأخوات، إن العزة والكرامة والرفعة هي في القوة والمهابة والعظمة والديانة، وليست في مظاهر جوفاء ولا تصرفات بلهاء. ماذا ينفع منظر خلاب وملبس جذاب مع كرامة تداس وعرض ينتهك وحق يغتصب ومقدسات تهان؟ لقد قابله الروم بملابس فاخرة ومناظر باهرة، لكنهم يحملون تحتهم قلوبا ذليلة وأنفسا هزيلة وهمما رخيصة. فالعزة أيها الإخوة عزة النفس، والكرامة كرامة الروح، والمنظر منظر التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. خرج جنود المسلمين ووفود الأجناد، يتقدمهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لاستقبال من؟ لاستقبال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. وكان على رأس المستقبلين صديقه وقائد الجند أبو عبيدة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لما رأى عمر أبا عبيدة احتضنه وتعانقا طويلا، ثم أخذ عمر بيد أبي عبيدة إلى شجرة بمنأى عن الناس وقال له: تعال يا أبا عبيدة، تعال نبكي ساعة يا أبا عبيدة. فقام تحت ظل تلك الشجرة بعيدا عن عيون الناس يتعانقان ويبكيان. يا سبحان الله، ولماذا يبكيان؟ واليوم يوم كرامة ويوم وفاء ويوم فتح ويوم نصر للمسلمين، هذا يوم رفعة، فلماذا البكاء؟ الجواب في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام دائمان أتمان مطيبان على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد التقيا بعد فراق طويل، ثارت في نفسيهما مشاعر عديدة وذكريات حميدة. لقد عاش الاثنان الجاهلية بظلمها وظلماتها وشؤمها ونكباتها، فهداهما الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا بهما الآن يفتحان الأمصار ويملكان الديار وتدين لهم العرب ويخضع لسلطانهم العجم، يقهرون الملوك ويخضعون العظماء ويسعدون الدنيا وينشرون النور ويتسلمون مفاتيح الأرض. يا له من موقف عظيم ومشهد مهيب وحدث مبهج، ولكن ما الذي ينقصها؟ ما الذي ينقص هذا المشهد العجيب الكبير؟ ينقصه شيء واحد، ينقصه حبيب غائب لم تكتحل عينه برؤية هذه الرايات العظيمة والمشاهد الكريمة. إنه محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يبشرهم في غزوة الأحزاب وقد اعترضته صخرة كبيرة. الله أكبر، أريت قصور الشام. بشرهم في مواطن عديدة بأن كنوز كسرى بن هرمز ستكون في أيدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وما أدراكم ما كسرى بن هرمز الذي يملك نصف الدنيا؟ وبشرهم أن الروم ستسقط في يوم من الأيام، وها هم يرون بأمهات عيونهم هذا النصر المبين والفتح العظيم. يبكي عمر لأنه تذكر بأبي عبيدة أيامه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين أسلم أبو عبيدة على يد من؟ أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. يبكي أبو عبيدة لأنه يجد في عمر ريح محمد صلى الله عليه وسلم، ويتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أينما ذهب فعن يمينه أبي بكر وعن شماله عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يحتضن كل واحد منهما الآخر لأنه يتذكر احتضانه للنبي صلى الله عليه وسلم، وعناقه للحبيب، وتقبيله للمصطفى صلى الله عليه وسلم. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. يبكيان لذكريات غالية وأيام زاهية بصحبة الحبيب ورفقة عظيم ومجالسة الرحيم. جلسوا في مجلسه وضحكوا لضحكه وبكوا لبكائه وقاتلوا تحت لوائه. كم حزنوا فآنسهم، كم تكدروا فأسعدهم، كم تحدثوا فأضحكهم، كم ترافقوا فمازحهم. تلقوا القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا، وتسابقوا لطاعته بكرة وعشية. فعلى نبينا صلاة الله وسلامه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يا ليتني كنت بين القوم إذ حضروا، ممتع القلب والأسماع والبصر، أقبل الكف كف الجود كم بذلت، سحاء بالخير مثل السلسل الهمر. ألوذ بالرحل أمشي في معيته، وأرتوي من رسول الله بالنظر. أسر بالمشي لو طال المسير بنا، أسر بالمشي لو طال المسير بنا، ومن قضى من لقاء المصطفى وطري. يا رب لا تحرمنا من شفاعته وحوضه العذب يوم الموقف العسر. بعد هذا المشهد المؤلم الذي أسال عبرات الحاضرين وأثار أحزان الفاتحين، بعد ذلك انطلقت جيوش المسلمين في طريقها إلى المسجد الثالث من مساجد الإسلام، حيث المسجد الأقصى وبيت المقدس. وفي خضم هذه المشاعر المملوءة بنشوة النصر وعزة النفس، خشي عمر من شيء، خشي أن تتطرق ذرات من الكبر والعجب في نفسه وفي نفوس الفاتحين من المسلمين، فأراد هنا أن يعطيهم درسا بليغا عمليا يبقى محفورا في الأذهان مغروسا في الوجدان. لقد وجد عمر رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، وجد في طريقه مخاضة، حفرة فيها ماء وطين ووحل. نزل عن بعيره وأمسك حذاءه بيده وخاض الماء برحله ومشى في هذا الطين، فدهش القوم وذهل الملأ وأحرج الجنود. قام إليه أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه مسرعا يريد أن يتدارك هذا الموقف أمام ملوك الروم. يا أمير المؤمنين، ما هذا؟ لقد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل الأرض، لا يليق بالملوك والأمراء أن يفعلوا مثل هذا الفعل. ضرب عمر بيده على صدر أبي عبيدة وقال رضي الله تعالى عنه وعن أبي عبيدة: أولو غيرك يقولها يا أبا عبيدة، أولو غيرك يقولها يا أبا عبيدة، إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزكم الله بالإسلام، فأعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلب العز بغيره يذلكم الله. ما أعظمك يا عمر، ما أزهدك يا عمر، ما أروعك في مقولتك هذه يا عمر، لقد أتعبت من بعدك يا عمر رضي الله عن عمر، أحيا بالإيمان نفوسا وأعطى في التواضع والزهد دروسا. ولنا موعد في الخطبة القادمة لاستكمال حكاية فتح بيت المقدس. أسأل الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه أن يحيي معاني العزة والكرامة في نفوسنا وفي نفوس المؤمنين في كل مكان. اللهم عزنا بالإسلام وارفعنا بالإسلام وانزع عنا الذلة والمهانة يا رب العباد. اللهم أنت العزيز فأعزنا، اللهم أنت الكبير فكبرنا في أعين أعدائنا، اللهم إننا قليلون فكثرنا، اللهم إننا أذلاء فأعزنا، اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انشر رحمتك وأنزل نصرك على إخواننا المضطهدين الضعفاء في مشارق الأرض ومغاربها، انصرهم نصرا مؤزرا مبينا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم. اللهم خذ بنواصيهم إلى النصر والسؤدد والتمكين، وانصرهم على الظالمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ البحرين بحفظك وتكلأها في كنفك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف باني هذا الجامع الوجيه محمد بن يوسف الحسن، اللهم اشفه شفاء من عندك لا يغادر سقما. اللهم اشفه يا رب الناس، يا ملك الناس، يا إله الناس. اللهم اشف رئيس الوزراء خليفة بن سلمان، اللهم اشفه وأرجعه إلى بلده وذويه سالما غانما معافا يا رب العالمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين الذين أوصونا بالدعاء في هذه الساعة المباركة، ونسأل الله أن تكون ساعة إجابة. اللهم ارحم موتنا موت المسلمين، وفرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين يا مولانا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.